سليم. أبو أزهر سليم. وقيل هما اثنان. نعم قيل أبو ساتان ويقال أبو الأزهر. ما رجعت موضح عندما التفريق. ما. نعم. الأصل أنه صدوق. أبو ساتان مشاهد وقال فيه صدوق. قول الحافظ مقبول لا يسلم. نعم. زين ما رجعت التحريق. نعم. للرجلين. الثاني فيها بشار الشعير ما رجعت. والثاني ذيك فيها لا مثل بني أبي ساسان ما رجعت. نعم. زين الثاني قال موسى بن أبي عثمان التبان المدني وقيل الكوفي مولى المغيرة بن شعبة واسم أبي عثمان عمران وقيل سعد وقيل إنهما اثنان. ذكر المحققان تهذيب قال قد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فذكر التبان مولى المغيرة وأنه روى عن أبيه وعنه أبو الزناد ولم يزد على ذلك. وأما كل الكلام الآخر فهو في الكوفي والكوفي هو الذي ذكره ابن حبان في الثقات. فذكر الحافظ بن الحجر في التقريب بأن خلط الاثنين من الوهم يعني فرق بينهما الحافظ بن الحجر. نعم. وجل كلام ابن أبي حاتم في الكوفي. نعم. والكوفي هو الكوفي هو موسى ابن أبي عثمان التبان الكوفي. نعم. قال ابن أبي حاتم كوفي عن أبيه قال كوفي شيخ. شيخ لفظة شيخ ليست صريحة في التعديل كما أنها ليست صريحة في التجريد وإنما هي تثبت له رواية للحديث. نعم. وهي أدنى مراتب التعديل. نعم. قال سفيان الثوري كان مؤذنا ونعم الشيخ كان. هذا تزكية لأخلاقه وعدالته. نعم. قال ذكره ابن حبان في الثقات. نعم. وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في خلق أفعال العباد. أيوه. نعم. وروى له بعض أصحاب السنن أبو داود بن ماجة والنسائي. قال في التقريب مقبول قال في الشاشف ثقة. الزهد. نعم قال في الشاشف ثقة. وقد روى عنه شعبة. نعم روى عنه شعبة. جيد. نعم هذا هو صحيح. هو الأصل أنه صدق. نعم. يقال فيه صدق. يعني في مرتبة حسن الحديث. مرتبة حسن الحديث. قول يعني ثقة. يعني في الجملة إلا فهو حسن الحديث. إلا فهو حسن الحديث. شوف الكشف كاين بزاف رواة ما يذكر ذلك. أي نعم موجود هذا. أول روى عنه شعبة يستأنف برواية شعبة أنا وكذلك هذا. نعم. زيد. هؤلاء قال فيهم حافظ مقبول أول الثانية. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله. نكتفي بهذا. نعم. هاي. وين يا مسافر تريد؟ من سماء. طبعا. من غير سكين من غير سكين من غير سكين سكين. إيه طبعا نخرة. نحن نتبع الكتاب اليوم ويخلقون خطأ ها؟ كذا؟ محديش ايه؟ نعم بحث الشيخ هذا الشيخ شعبة من الذين البحث اللي قام به الأخ محفوظ فآخر البحث يعني هناك شيوخ وجد فيهم البعض هؤلاء على أقسام منهم من قال فيهم حافظ مقبول ومنهم من قال فيهم ضعيف ومنهم من قال مجهول ومستور ومنهم من لم يره منه واحد وسكت عنه ومنهم من هو خارج كتب الستة يعني لا لم يجد فيها الكلام ومنهم من قيل روى عنه ولم يرضي عنه راض واحد فوزعناهم الإخوة يعني شوف أنت الآن أي واحد كلم منهم مش كل كلم معك أعطي نفسك هاتف أخذ قاسمة في الثلاثة الثلاثة ها؟ خذ أي خذ شو؟ لماذا تريد؟ ها؟ كيف واحد؟ نخلي واحد مرحب ما قلتوه؟ أذهب أنا في المكتب في الكتب ها؟